والذين يذكرون السيئات لهم ما وما يعمر من معمر

ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحروب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر اسمع هذا من الاول بنقول احنا ما تعملش كده معانا من اول ده المتاخر تاني احنا بدنا القصر ولا حياتنا النهارده من الاول لما عدت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب النجم الثاقب بل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم مهلا. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم مهلا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء. Hey, I don't know. وقاسمك فسويها وانقش ليلها واخرج روحها والارض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أتاها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي فإن الجنة هي الماوي. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا يخليك ويسترك ويخلي ابراهيم هاشم مع الاحباب. جماعة دي كده عبد النبي يا رب.